شرى لنا نلنا المنى زال العنى وعفى الهنى والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وعفى الهنى يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الرسول لمحمد وصاحبيه والبقيه الشفيع وصاحبي والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا على النبي ما يظلم صلي وسلم يا سلام على النبي ما يظلم والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا.